البغي والظلم، وأن أن تتأتى له سعادة ومن حوله يحاربونه بشتى الوسائل. اللهم أسعد قلوبنا بحبك ورضاك يا رب. فما السبيل إلى سعادة الجميع، إلى إسعاد الجميع؟ إخوتي، إن هذه المجتمعات ونحن نعيش في مرحلة التيه من حياة الأمة، في هذا التيه الذي تعيشه الأمة في هذه الأيام، أسأل الله أن يجعل لنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا عاجلا غير آجل، ولجميع المسلمين على ظهر الأرض يا رب. في هذه المرحلة، مرحلة التيه، لا مخرج منها إلا في شريعة الله، والشريعة فقط. انظر، لما تمنع بنو إسرائيل عن دخول الأرض المقدسة، قال الله عز وجل حاكيا عن موسى أنه قال لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كان نهاية قولهم: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك. وهنا حين فاصل هذا المجتمع وجعل النبي موسى عليه السلام وربه في شق، وشاققوهم فصاروا في شق آخر، كتب الله عليهم هذا التيه. قال الله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. إخوتي، إنه حين جرت الأحداث وقد مضى عليها الآن قريبا من الشهور 6، ظننا أن الفرج قريب وأن التيسير قادم وأن الأمان سيحصل، ونحن نرى أن المدة تطول وتطول وتطول، وكلما طالت كلما تحدث الناس عن شيء غير الله، وكلما التفت الناس إلى شيء غير شريعة الله، وكلما زاد تخويفهم من الإسلام ومن دين الله. في هذه المرحلة، مرحلة التيه التي تعيشها الأمة في هذه الأيام، لا مخرج ولا سعادة ولا راحة إلا في تطبيق شريعة الله. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. أحبتي في الله، ثانيا، ألسنا بقوم مسلمين؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أيصح لقوم مسلمين أن نستفتيهم هل يحكم ربنا أم لا؟ أيصح لقوم مسلمين أن نستشيرهم أتريدون الله أم لا؟ أبالله هذا كلام؟ لقد ظن طائفة الدعاة مدة أنهم يبدو أنهم ممكن لهم، حين رأى هذه الجموع وهذه الحشود وهذه الأعداد الشكلي النظري جهة الدين وجهة الإسلام، ظن دعاة الإسلام أن الناس كلهم صاروا على قلب يريدون الإسلام، ولكن تتوالى المفاجآت. أريد أن أخبركم بشيء قد ينغص إخوتي. في بيتي احتجنا إلى عمال يعملون فاستأجرنا 10. هل تتصور أني وجدت من 10 8 لا يصلون؟ من 10 8 لم يصلوا قط. هل تتصور؟ هل تتصور أني وجدت 10 يدخنون؟ 10 أين الدعوة؟ وأين العمل؟ خطب ودروس وأشرطة وكتب واسطوانات وتلفزيون ونت، كله أين هذا كله؟ هل تتصور أن يخرج علينا مسلم اسمه من المسلمين ليقول أنه وماله إن مسلمة تتزوج نصراني؟ إيه المشكلة يعني؟ هل تتصور أن يقول ذلك إنسان يعد نفسه من كبار المثقفين والمناصرين؟ أين الدعوة؟ دخلت مسجدا في درس فإذا بنا نصلي المغرب والرجل يجلس يصلح الميكروفونات ولم يصلي معنا، وبعد الصلاة قلت له ألست برجل مسلم؟ قال نعم. قلت فلما لم تصلي؟ قال ما ينفعش، ما ينفعش أسيب شغلي وصلي. من الذي علمه هذا؟ من الذي فهمه هذا؟ من الذي أخبره بهذا؟ لم يبلغه قط أنه يجب أن يترك كل شيء لأجل الله؟ هذا حال الدعوة اليوم، هذا حالها. وللأسف عشنا مدة مغرورين بالشكليات، ولذلك سردت لكم هذه الحوادث الثلاثة، أن 8 من 10 لا يصلون، و10 من 10 يدخنون، أن رجل يطعن في أخص خصائص هذه العقيدة، أن آخر يقول أنه لا يصح أن يترك عمله ويصلي. ذكرت لكم هذه الحوادث الثلاثة لتتحملوا مسؤوليتكم تجاه هذه الأمة، أن في الأمة جهال لا يعرفون شيئا قط عن الدين، أن كثيرا من الأمة لم يسجد لله قط، لم يركع لله ركعة. أين أنتم أيها المسلمون؟ ماذا تفعلون؟ بالتأكيد جارك، زميلك في العمل، صديق أخيك، زوج أختك، ابن خالتك وعمتك، كل هؤلاء يحتاجون لدعوة لكي لا يندثر هذا الدين. نعم، إيماننا أن الدين باق. قال الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إخوتي أنا أحبكم في الله، أين أنتم من الدعوة اليوم في وسط هذه الموجة الخطيرة من عداء الدين؟ لقد كنا نستغرب بشدة هؤلاء الدنماركيين الذين رسموا الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا وقتها ودع أذاهم وتوكل على الله فسيكفيكهم الله. فإذا بالرسوم تخرج من ديارنا ومن بين ظهرانينا وبأيدي قومنا، فإلى متى سيظل المسلمون وحدهم هم المستضعفون في الأرض؟ حتى في وقت يرفع صوته كل ناعق يخفت صوت المسلمين. إخوتي، ثالثا، إن تطبيق الشريعة حتم لازم فرض لا يؤخر، وكما قلت في وقت يرفع صوته كل ناحق بكل شيء إلا الإسلام، يأتي المسلمون ليتنازلوا عن هذا الحق بدعوى السياسة والعياذ بالله. أسأل الله جل جلاله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب. إننا لسنا نقول أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، بل نقول إنه لا يصلح الزمان والمكان إلا الشريعة. ليست القضية فقط شعار تنوزل عنه وترك وهجر وهكذا أصحاب المصالح، ولكننا نقول ولازلنا نقول وسنظل نقول أنه لن يصلح هذه الأمة، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لازلنا نقول، لسنا نقول فقط إن السريعة صالحة لكل زمان ومكان، بل نقول إنه لا يصلح الزمان والمكان إلا السريعة. إخوتي، ألسنا بقوم مسلمين؟ قولوا بلى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، حين يقول ربنا جل جلاله فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. الله يقسم، لما سمع أعرابي قسم الله فورب السماء والأرض إنه لحق، بكى وصرخ قال من الذي أغضب الملك حتى أقسم؟ الله يقسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. آيات محكمات. قال الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله. قال الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك. قال الله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم إخوتي، أنا أحبكم في الله. إخوتي، الناس اليوم في عصر ثقافة سلاحف النينجا والرجل الأخضر، في عصر ثقافة النت والكليبات، المقاطع لا يأخذون شيئا مكتملا، بل دوما الاعتماد في هذه الأداة الخبيثة على المقاطع. فثقافة المقاطع ثقافة ناقصة مبتورة، ولذلك قال الله جل جلاله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلذلك اعتقد يا مسلم، تلك عقيدتك التي من دونها جانبك الإسلام. أولا، أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، تلك عقيدة. هؤلاء 100 أو أكثر أو أقل الذين يختارونهم لوضع دستور للبلاد، قل أنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بك منك، اعتقد يا مسلم. قال الله: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله يعلم مصالح عباده، وحين يشرع الملك الكبير القدير الله، فإن الله يشرع لعباده ما يصلحهم، وهو أعلم بمصالحهم. قال سبحانه وتعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. هو أعلم بكم. الله جل جلاله كما يعتقد المسلمون خالق الزمان والمكان، الله خلق الأرض وما عليها، سبحانه وتعالى خلق الأرض وما فيها وما عليها، والسماوات والنجوم والكواكب، خلق الموت والحياة، خلق كل شيء. قال الله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ الله الذي خلق الإنسان، خلق الرجل وخلق المرأة، خلق الطفل وخلق الكهف وخلق العجوز، سبحانه هو يعلمه. خلق الناس وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، فلذلك هو يعلم جل جلاله ما يصلحهم. لذا سمى الله الشريعة حياة، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة، سمى الحدود حياة، قال الله جل جلاله: ولكم في القصاص حياة، حياة يا أولي الألباب. هذه الآية المعجزة التي تحدي بها بلغاء العالم منذ 14 قرنا إلى اليوم، فلا لم يأتوا بمثلها. يضرب بها المثل في الإعجاز. ولكم في القصاص حياة. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أولا أن تعلم أننا حين نطالب بتطبيق الشريعة، وحين يجب عليك أيها المسلم أن تعتقد أن هذا واجب وجوبا عينيا عليك، وأنه لا مفاصلة على هذا الأمر ولا تلاعب فيه. ليست القضية قضية شعار من أجل الانتخابات، ولا شعار من أجل فئة أو حزب يريد لنفسه تمكينا، وإنما هذا معتقد المسلمين. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أن تعتقد أن الله يعلم، قال سبحانه: ولا ينبئك مثل خبير. أن الله يعلم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ثانيا، أن الله أرحم بك من أمك. الله أعلم بك من نفسك وأرحم بك من أمك. قال الله: ما أعظم هذا الدين أيها الإخوة، لو عرفنا ديننا. لذلك ما زلت أكرر: انشروا هذه الدعوة، ادعوا إلى هذا الدين، أحبوا دينكم بكل قلوبكم، اعتزوا بدينكم، اعتزوا به وافخروا به واستعلوا به واصمدوا واثبتوا وضحوا من أجله. قال الله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم. اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اعف عنا. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الله يقول أنه يريد أن يخفف عنك. قال الله: ومن أصدق من الله قيلا. قل: لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا. لا أحد. قال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. آمن يا مسلم أن الشريعة ميسرة. يريد الله بكم اليسر، أن الشريعة جميلة خفيفة. يريد الله أن يخفف عنكم. قال الله جل جلاله: والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولو شاء الله لأعنتكم، لأتعبكم، لأرهقكم. سبحان الله العظيم. فالشريعة تيسير، والشريعة تخفيف، والشريعة حياة، والشريعة لطف من الله. العنة كله من تحكيم البشر في رقاب البشر. لذلك رابعا، إذا قلنا بحتمية تطبيق الشريعة، وأن هذا واجب شرعي لا ينفك ولا يؤخر ولا يؤجل ولا يتلاعب به. هذه قضية كل مسلم من حيث كونه مسلما. من الذين يكرهون الشريعة؟ قال الله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. سبحان الملك. سياق مذهل. صدق ربي. قال الله: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال الله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. سبحان الله. حين وجدوا موجة الشريعة هي السائرة ركبوا موجة الشريعة حين يكون لهم حق. وحين استعلى الباطل وشمخ بأنفه طأطأوا وركعوا وسجدوا وكبروا للهوى وأداروا ظهورهم لمصدر الهدى ووالوا عدوهم الشيطان وخانوا حبيبهم الرحمن. أفي قلوبهم مرض؟ اللهم اشف قلوبنا، اللهم داوي أمراض قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. إخوتي، انظروا بما حكم الله. قال الله جل جلاله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. اتفق علماؤنا على أنه من النفاق الاعتقادي المخرج من الملة كراهية شيء مما جاء به الرسول ولو عمل به. لذلك السؤال الآن، وأرجوك رجاء خاصا أن تجيبني، هل تحب الله؟ نعم أحب الله. هل تحب رسول الله؟ نعم أحب رسول الله. هل تحب شريعة الله؟ نعم أحب شريعة الله. هل تحب، هل تطبق شريعة الله في ذات نفسك؟ نعم على تقصير البشر الحمد لله. هل تحب أن تقوم فيك شريعة الله؟ نعم. إذن فانصر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا مترددين شاكين؟ إن أصحاب المصالح الذين يريدون الدنيا، سبحان الله العظيم، اسمع، يكون ربنا جل جلاله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. الثلاثة دول عارفهم؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود: والله لم نكن نعلم أن فينا صحابة رسول الله من يريد الدنيا إلا بعد أن نزلت هذه الآية. وهكذا الفتن تفضح. رأينا من أهل الديانة من يريد الدنيا، يريد السلطة، بعد أن رأوا ماذا فعلت السلطة في أصحابها، يريدون الأموال، بعد أن رأوا ماذا صنعت الدنيا في أهلها. عظة وعبرة، اعتبروا يا أولي الأبصار، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. أتخشى أن يظلمك الله؟ وهل ربنا يظلم؟ ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إذن لماذا لا تريد الشريعة؟ أتظن أن الشرع سيظلمك؟ أتحسب أن الشريعة ستحرمك؟ إخوتي، إن الذين ينادون اليوم بالعدل فما العدل المطلق إلا لله ولشريعة الله. قال الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالعدل المطلق لله ولشريعته الخالية من الأهواء. الذين يحلمون بالأمان فلا أمان إلا في شرع الله. الذين ينادون بالمساواة فليس الناس سواء. الوزير والأمير والفقير والحقير كلهم أمام الشريعة سواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذه هي الشريعة، هذه هي الشريعة إذا قامت. أخي، إنني أريدك اليوم أن تخرج باعتقاد صحيح: والله يحكم لا معقب لحكمه. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. إخوتي، إن الذين يحلمون بالرخاء فليس يأتينا رخاء إلا عند تطبيق الشريعة. إن فيكم أصحاب أسنان مسنون كبار عاشوا معنا أيام عبد الناصر، وما زلنا في الجرائد نسمع عام الرخاء من أيامه من سنة 60، يعني منذ أكثر من 50 سنة نسمع عام الرخاء، ثم جاء من بعده ووعد بأعوام الرخاء، ثم جاء من خلفهم ووعد بالرخاء، ولم نرى رخاء قط. جربوا الاشتراكية وجربوا العلمانية وجربوا الديمقراطية وجربوا الانفتاح وجربوا الرأسمالية وجربوا النظريات كلها إلا الله. ولما يأتنا رخاء، الرخاء قال الله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، من تحت أرجلهم. إخوتي، إنني أريد أن أصحح مفهوم من يظن أن الشريعة فقط الحدود. الشريعة أعم وأعظم وأشمل وأوسع، الشريعة الحياة كلها. لذلك حقك المهضوم ستكفله لك الشريعة، حقك في الدخل القومي، حقك في الحياة الكريمة. إنني حين أقرأ في نظرية الإسلام في معالجة مشكلة الفقر، أجد أنه من الواجب على الوالي أن يوفر لكل مسلم من بيت مال المسلمين بيتا وزوجة ودابة وخادما. هاك في الشريعة. ثم ما زلت تقول، احنا لسه قدامنا شوية على الشريعة. قدامنا ايه؟ اذا دعونا جميعا الى الله وتبنينا هذه القضية في ان يحب الناس شرع الله وان يتمنوه وان يعجبوا به وان يعملوا على تطبيقه في ذوات انفسهم وان يتبنوا من يتبناه وينصروا من يطالب به، ثم إذا قال قائل إننا لسنا نعيش على الأرض وحدنا، معنا أصحاب ملل أخرى، أطمئنك قبل أن أطمئنهم، لا نفاقا كما يفعل الكثيرون، وإنما حقيقة أنهم يعيشون في ظل الشرع آمن وأسعد 1000 مرة مما يعيشون الآن، وسيكفل لهم الشرع أكثر من مطالبهم. دين الرحمة والعدل والحكمة والفضل، إنه دين الله. ثم للذين يخافون من الحدود، أنت تخاف أن تقطع يدك؟ تب واستر نفسك وانتهت قضيتك. إن الذي قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، من الذي قال هذا الكلام؟ محمد حسين يعقوب؟ فلان من الناس؟ من الذي قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ من هو الذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ كلاهما في القرآن، صح؟ ما الفرق بينهما؟ وكما قلت لك، إن الذي أمر بقطع يد السارق لتعيش في أمان لن يسرقك أحد. إن الذي أمر بجلد الزاني لكي لا يزنى في زوجتك ولابنتك حماية لك وليس منعا لك فقط، بل ما يحبس منك وأنت فرد، تحمى أنت من الناس وهم ملايين. إخوتي، المقام مقام خطبة والتفاصيل كثيرة، ولكن فقط أقولها كلمة: الشريعة، شريعة الإسلام هي الحياة، هي السعادة للمجتمع وللعالم وللدنيا، وتطبيقها حتم لازم واجب على كل مسلم. أسأل الله جل جلاله أن يعجل بالفرج. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم انشر على بلادنا ظلال الأمان والإسلام وجميع بلاد المسلمين، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله. أيها الأحبة، في وسط هذه الأجواء الملبدة بالمشاكل المكبلة بالنقاشات الحادة الباطلة، في وسط هذه الأجواء التي يعيشها المسلمون مع الاستفزازات المسيئة ومع المشاكل الرديئة ومع الحلول البطيئة، كيف حال قلبك مع الله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، فلما سئل قال: هذا شهر تعرض فيه الأعمال على الله. أخي وحبيبي في الله، الآن حين تعرض صحيفتك على الله، أيا ترى ماذا يرى الله في صحيفتك؟ إخوتي في الأمر، مستعتب لمن يريد أن يتوب. قال الله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، جعل الليل والنهار خلفة، أن يخلف بعضها بعضا، يعني أمامك فرصة اليوم وفرصة الليلة وفرصة غدا لكي تصحح صحيفتك وتعدل حالك. إخوتي، نصيحة هذه الأيام ورمضان على الأبواب: أن كفوا عن الانشغال بغير الله. إن من آفات أحداث هذه الشهور الست أن بعض الناس ظن أن الأمر بيده وأنه يستطيع أن يغير، وما زلت أؤكد بيقين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مهما رأيت من شبح تغيير أو شبه تغيير والناس لم تتغير فلن يتغير من الأمر شيء. لن، ليس لأنني أقول ذلك، بل لأن الله قال ذلك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل تغيرت نفسك؟ هل تغير ما في نفسك؟ هل تغيرت الأمة؟ لكي يغير الله الحال لابد من أن نتغير أولا لكي يغير الله ما بنا. هذه هي الفرصة قبل دخول رمضان وليالي العتق من النيران وليالي المغفرة الدائمة لما تقدم وما تأخر وليالي الهبات الكثيرة والدعوات المستجابة. لابد أن يتفرغ كل منا لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إلا أن تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. شح مطع، هوى متبع، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. لعل هذا أقل مما نحن فيه في هذه الأيام. النصيحة: عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. دعوا عنكم مناقشات الليبراليين، دعوا عنكم مناظرات الأحزاب، دعوا عنكم كلمات الساسة، دعوا عنكم لقاءات التوكسو. عليك بخاصة نفسك. توبوا إلى الله. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. إذا اعتقدت أن الأمر لله وأن نواصي القوم بيد الله فانشغل بالله والله يصلح الشأن. اللهم أصلح أحوالنا، إنك بحاجة حقيقة، الأمة كلها، أنت وأنت وأنت وأنت وأنت بحاجة حقيقة إلى أن تتفرغ لإصلاح حالك، حال نفسك، وإصلاح بيتك، وإصلاح من حولك، لكي يصلح الله ما بنا، لكي ينجينا الله مما نحذره في هذه الأيام ونخافه. بحاجة إلى أن نتجه إلى الله ونعتقد أنه لن يصلح الكون إلا هو، ولن يصلح الكون إلا بشرعه سبحانه وتعالى. إخوتي، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة ولا تنشغلوا عنها، لا تنشغلوا عنها ولا تنشغلوا بغيرها. شهر شعبان كان يسمى شهر القراء. انشغل بالصيام، بالتوبة، بتلاوة القرآن، بقيام الليل، بالاستعداد لرمضان. قال الله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أحبتي في الله، أسأل الله جل جلاله الرحمن الرحيم البر التواب الكريم أن يصلي على سيد النبيين والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. اللهم حكم فينا شريعتك، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم اكفنا شر الأشرار، اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.